قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. Say, O Muhammad, have you considered whether Allah should cause my death and those with me, or have mercy upon us? Who can protect the disbelievers from a painful punishment?